أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ها نحن مع قول ربنا جل ذكره: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. تقدم الوعظ والإرشاد والتوجيه في الآيات السابقة وهي في هذا القرآن الكريم. هنا قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن الذي سمعتم آياته وعلمتم على من نزل وعرفتم من أنزله، هذا القرآن الهادي، القرآن المبشر، القرآن الآمر الناهي، القرآن الواعظ الراشد، كل ما فيه خير. لو أنزلناه على جبل، جبل عظيم كبير راسخ في الأرض، لو أعطي ما يعطى الإنسان من الوعي والبصيرة والذكر والوعيدة لكان الجبل يتحطم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته بعينك يا رسولنا ويا أيها السامع المؤمن، لرأيته متصدعا متشاققا منهارا. وإذا بنا نحن نسمعه وقلوبنا قاسية، لا نخشع ولا نخضع ولا نذل لله ولا نستغفر ولا كأننا جبال قاسية، مع أن الجبل الأعظم لو نزل القرآن عليه لكان يتصدع ويتشقق من الخوف والرعب. ونحن نقرأ أو نسمعه ولا نجد هذا الخوف في قلوبنا، إذن والله إن قلوبنا لمريضة، والله إن قلوبنا لمريضة، ما هي معافاة ولا سالمة. وإلا كيف يتلى علينا القرآن ونسمعه ولا نذل ولا نخشع ولا نخضع ولا نسارع إلى الطاعة ولا نبادر بالتوبة؟ ما لقلوبنا؟ إنها قاسية بحبنا هذه الزخارف، بحبنا الدنيا وما فيها، أقبلنا على الدنيا فأعرضنا عن الآخرة، أقبلنا على مقتضيات الدنيا فأعرضنا عن مقتضيات الآخرة، وما تتطلبه منا من عبادة الله وحب ما يحب وكره ما يكره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من إذا سمع القرآن يخشع، يذل، ترتعد فرائصه، تسيل دموعه نادر هذا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل عظيم، الجبل الشخم الكبير العظيم لو نزل قال ارتعد وافترس وتصدع وتشقق وخاف من الله، ونحن كما تعلمون قاسية قلوبنا. هذه الأمثال يضربها الله لمن للناس، أنزل هذا القرآن وأنزل ما فيه وبعث به رسوله وأمره بقراءة عليهم وتعليم إياهم من أجل ماذا؟ لهداية الخلق، لعلهم يتفكرون يتذكرون فيعرفون لماذا خلقوا. نسأل لماذا خلقنا؟ والله ما خلقنا إلا لعبادة الله، إلا لذكر الله وشكره، فكيف إذا نقضي الساعات والأيام بدون ذكر ولا شكر ولا عبادة؟ أي إضاعة أكثر من هذه الإضاعة؟ ما خلقنا أبدا إلا لنعبد الله. واسمعوا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لشيء آخر أبدا. فكان المفروض أننا نعبد الله كالملائكة الليل والنهار، وإن عملنا في دنيانا لإيجاد طعامنا أو شرابنا نعمله لله أيضا ونكون ذاكرين شاكرين. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو. هو من هو هذا الذي أنزل القرآن وبعث رسوله؟ من هو الذي لو أنزل الكتاب على جبل لصدع وخشع؟ هو الله، الله اسم الله الأعظم، الله اسم الله الأعظم. وهذه الآيات كلها تشهد بأن الله هو اسم الله الأعظم، تكرر 3 مرات في هذه الآيات. هو الله الذي لا إله إلا هو، والله لا إله يستحق أن يعبد إلا الله، لا يوجد إله دون الله يستحق العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح فضلا عن الأشجار والأحجار والشهوات، لا يوجد من يستحق أن يؤله يعظم ويبجل ويعبد إلا الله، لأن الله خالق كل المخلوقات المتصرف في كل المخلوقات، بيده ملكوت كل شيء وكلها راجع إليه، فهو الذي يستحق أن يعبد. كيف يوجد من يعبد مع الله؟ لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. أما عيسى، أما أمه كما عبد النصارى، أما عبد القادر الجيلاني ومولاي فلان وفلان، كل هذه العبادات باطلة باطلة باطلة، لا يستحق أن يعبد إلا الله. وبالأمس عرفتم أن الحلف فقط تأليف لغير الله، من حلف بشيء ألهه وجعله مثل الله وحلف به، فكيف بمن يسجد ويركع؟ فكيف بمن يدعو ويستغيث ويطلب؟ فكيف بمن يتقرب بالذبيحة والنذر لقبر من القبور؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، السر والعلن، الظاهر والباطن، الحاضر والغائب، كله معلوم لله عز وجل، ونحن ما نعلم، ما في بيوتنا ما نعلمه الآن، ما في جيوبنا لا تعرفونه لا تعلمونه. والله عالم الغيب ما غاب وما حضر، السر والعلن، الظاهر والباطن، هذا هو الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يستحق أن يدعى وترفع إليه الأكف ويسأل، هذا الذي يستحق أن يحب من أجله وأن يعاد من أجله، هذا هو الله عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، هو لا سواه الرحمن الرحيم، رحمته تتجلى وتظهر لنا في مظاهر عجيبة كما نقول. أرأيت الدجاجة كيف تجمع أفراخها على الحب وتعلمها كيف تلقوا الحب؟ أرأيت الشاة كيف تثني ثديها وتنزل به إلى جدها أو خروفها؟ اللبن كان داما أحمر يتحول إلى لبن أبيض بسبب ماذا؟ الرحمة. قسم الله رحمة 900 قسمة، 99 في الأرض، واحدة في لأوليائه، واحدة في الأرض وتسعة وتسعين لأوليائه في الجنة. الرحمن حسبنا أن علمنا أن الدم الأحمر يتحول إلى لبن أبيض بسبب الرحمة التي أودع في قلب الأم سواء كان إنسانا أو حيوانا. الرحيم بأوليائه، الرحيم بعباده. نعم، لولا رحمته ما قمنا ولا قعدنا ولا نطقنا ولا تكلمنا. هو الرحمن الرحيم لا غيره. هو الله الذي لا إله إلا هو. مرة ثانية، هو الله الذي لا معبود إلا هو، له الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا في السماء ولا في الأرض. الملك القدوس، الملك الذي ملك كل شيء، خالقه ما يملكه، أوجد ما يملك ما يوجد، من أوجدهم يملكهم، هو الملك لكل شيء، أي المالك له. القدوس الطاهر النقي النظيف، ما فيه أبدا وسخ ولا درا ولا لا ما يسمى بغير الطهارة. وهو الذي يطهر عباده المؤمنين ويزكي نفوسهم ويصلح قلوبهم. هو القدوس الطاهر المطهر سبحانه لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام، الله ذو السلام من كل نقص ومن كل عيب، ذو السلام على أوليائه، يسلم عليهم في الجنة ويريهم وجهه الكريم. السلام ذو السلام من كل نقص وعيب، والسلام يسلم على أوليائه يوم يدخلهم الجنة. المؤمن المصدق لأولياء لأنبياء ورسله، يصدقهم في المعجزات التي أعطاهم إياها، ويصدقك أنت تقول يا رب إني مريض فاكشف ضري، ما يصدقك، يصدقك يا رب إني ضعيف قوي ضعفي، يصدقك فيما تقول. كل أدعياتنا يصدقها، ما يقول ممكن ما هو صحيح. فهو المؤمن المهيمن على كل شيء والمسيطر على الكائنات كلها، العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا، لو تجتمع الخلق كل على أن ترده عن شيء أراده ما استطيع. الغالب القاهر الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا، هذا هو الذي يجب أن نعبده، هذا الذي يجب أن نحبه، هذا الذي يجب أن نطلب حبه لنا، هذا الذي يجب أن يجعل ندعوه أن نكون أولياءه من صالح عباده. هذه أسماء وصفاته: العزيز الجبار. نعم، الجبار يجبر كل من أراد على ما يريد، فهو الجبار العظيم الذي كل شيء دونه وتحت إرادته، ويجبر كل شيء أراده، ويجبر من المكسور أيضا والضعيف يجبره، هو الجبار. اللهم اجبر كسرنا يجبره. المتكبر سبحانه لا إله إلا هو. هل هناك من هو أكبر من الله؟ والخليقة كلها في السماء والأرضين هو خالقها. يوجد منه أكبر منه؟ المتكبر المتعالي عن عبادة الأصنام والأوثان، عن شهوات أصحاب الشهوات، مبتعد عنها، متكبر عنها، ما يرضى عنهم ولا ينظر إليهم ولا يدخلهم الجنة أبدا. ثم قال سبحان الله عما يشركون. أي والله سبحان الله، هذا العظيم، هذا ذو الجلال والإكرام، هذا ذو السلام، هذا الرحمن الرحيم، هذا الملك القدوس، هذا هو سبحانه. من أن يكون له ولد كما قالت النصارى واليهود، أو يكون له زوجة كما قال العرب المشركون، قالوا الملائكة بنات الله. سبحانه أن يكون له ولد أو زوجة، سبحان يكون له شريك، سبحان يكون له من يحارب وينازعه، هو القاهر الغالب والقاهر للمخلوقات عما يشركون. تنزه عما يشركونه كشرك اليهود والنصارى كما قدمنا، والمشركون يعبدون اللات والعزى، يعبدون الأصنام والأحجار، ومشركو أمتنا الجهلاء يعبدون القبور والأولياء، عبادة يركع ويسجد يدخل يزحف ويحلب به ويذبح هذه الذبيحة لسيدي فلان، يعبدونها هكذا، يعبدون هذه الأموات. سبحان عما يشركون، هو الله. مرة ثالثة، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الذي قدر المقدرات كلها وبرأها أوجدها وصورها. وانظر فقط، النطفة في الرحم أول خلقها، ثم تتحول إلى علقة إلى مضغة، ثم يصورها ذكر أنثى طويل عريض قصير، لا مصور سواه. ولهذا لعن الله المصورين، لعن الله المصورين لأنهم ينازعون الله فيما هو خاص به. من المصور؟ الله إلى عمك. من المصور؟ صاحب الدكان يبيع يصور الصور، يجوز هذا؟ لعن صلما المصورين، لعن الله المصورين لأنهم ينازعون الله في خلقه، يريد أن يوجد صورة التي يوجدها الله. لو تجتمع البشرية كلها والله ما يوجدون طفلا ولا طفلة أبدا، لا بالذهب ولا بالحديد ولا بالنار ولا بما شاءوا، لا مصور إلى الله، الخالق البارئ المصور. المصور له الأسماء الحسنى. أنت لك اسم وإلا لك خمسة، الله له مئة اسم وكلها حسنى لا نقص فيها ولا عيب أبدا، وهي مئات اسم أو 99 اسم كلها لله، وأسماؤه مع صفاته، صفات العلا والأسماء الحسنى، كل أسماء الله فيها صفات. له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى حفظها مستحب، بها ندعو الله، اللهم يا عزيز يا غفار يا ملك الملوك يا جبار يا واحد يا أحد، وهكذا ندعوه بأسمائه. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، يقدسه وينزه عن الشريك والمثيل والنظير والولد والضعف، كل الكائنات بلسان الحال قال أو بلسان الحال، المؤمنون والملائكة ينزهون الله بلسان حالهم، سبحان الله سبحان الله. والأشجار والنباتات والحيوانات وجودها دال على أنه لا إله إلا الله، على أن الله ليس له ولد ولا زوجة، منزه عن كل ضعف، منزه عن العجز، منزه عن كل نقص، منزه على أن يكون إله له أبدا. سبحان الله، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب القاهر الحكيم في خلقه وتدبيره وإعطائه ومنعه. هذا هو الله. هذا هو الله، هو الله. معشر المستمعين، بينا في بداية السورة أن هذه الآيات الثلاث وهي: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وقال حسن هذا الحديث: من قرأها في الصباح بعدما يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم يقرأ: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، العزيز الحكيم. وكل الله ب70,000 ملك يصلون عليه، وكل الله له 70,000 ملك من الملائكة يصلون عليه، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، وإن مات في ذلك اليوم وفي تلك الليلة مات شهيدا. فهذا ما ينبغي أن ننسى هذا ونغفل عنه أبدا، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة المغرب، بعد غروب الشمس، بعد طلوع الفجر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم هو الله الذي لا إله إلا هو إلى نهاية السورة، 3 آيات. يوكل الله لك 70,000 ملك كلهم يصلون عليك، صلاتهم عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإن مت في تلك الليلة أو في ذلك اليوم مت شهيدا. هذا وإننا عازمون لن نتركها ما حيينا صباح مساء حتى إذا متنا نكون إن شاء الله من الشهداء. والذين ما يحفظون الآيات يجلسون في المسجد ويقولون لأحد إخوانهم علمنيها آية بعدها يحفظها، 3 آيات فقط، ويكررها طول العام ما ينساها أبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما حواه القرآن من العظات والعبر والأمر والنهي والوعد والوعيد، الأمر الذي لو أن جبلا ركب فيه الإدراك والتمييز كالإنسان ونزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله. أعد لنا هذا، أرفع صوتك. بيان ما حواه القرآن من العظات والعبر والأمر والنهي والوعد والوعيد، الأمر الذي لو أن جبلا ركب فيه الإدراك والتمييز كالإنسان ونزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثانيا استحسان ضرب الأمثال للتنبيه والتعليم والإرشاد. من هداية الآيات أيضا استحسان ضرب الأمثال من أجل البيان والتعليم والإرشاد والتوجيه، كم إنسان يضرب لك مثل لتفهم ما يقول، كما ضربنا المثل الآن أن الدجاجة تجمع فراخها وتعلم كيف ينقرون الحبل من الرحمة الموجودة في قلبها. نعم. ثالثا تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من هداية هذه الآيات تقرير التوحيد وهو أنه لا إله إلا الله، أي لا يعبد إلا الله، لا تصح العبادة لكائن أبدا إلا الله، لا يعبد إلا الله، وعبادة غيره شرك والعياذ بالله، والعابدون لغيره أهل النار الخالدون فيها لا يخرجون منها أبدا، والعابدون له الذاكرون الشاكرون الموحدون هم أهل جيرته في الملكوت الأعلى، ويسلم عليهم ويزيل الحجاب عن وجهه ويكشف عن وجهه لهم ويسلم عليهم. نعم. رابعا، إثبات أسماء الله تعالى وأنها كلها حسنى وأنها متضمنة لصفاته العليا. من هداية الآيات أن لله أسماء، والله 100 اسم، إن لله أسماء كلها صفات وكلها علا وكلها حسنى، أعظمها الله، هذا اسم الله العظم، الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. وتتوسل إلى الله بأسمائه ما شئت، يا عزيز يا غفار يا قهار يا ملك يا ذا الجلال والإكرام، توسل بأسمائه وصفاته وادع حاجتك. نعم. وأخيرا، ذكر أسمائه تعالى تعليم لعباده بها ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه. ذكر هذه الأسماء لماذا ذكرها الله؟ من أجل أن نتعلمها ونعرفها ونحفظها وندعوه بها في صالحنا. أنزل هذه الأسماء لماذا؟ لا لشيء، من أجل أن يتعلمها المؤمنون ويدعونه بها ويتوسلون بها إليه، فلله الحمد والمنّة.